كانت راسك محنية قدام إنسان أو لخطية، ده انت بتعبد رب الدنيا ولا العالم بيعليك. ولا كانت راسك محنية قدام إنسان أو لخطية، ده انت بتعبد رب الدنيا ولا العالم بيعليك. لو تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، لو تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، بتنادي إلهك ويجيلك يا أنبى بمواوي قوي، بتنادي إلهك ويجيلك يا أنبى بمواوي قوي. إيه يعني لو الحرب قوية ما هو إياك رب البشرية، ومعاه بتلاقي الحنية وفي حضن متملي خبيك. ايه يعني لو الحرب قوية ما هو اياك رب البشرية، ومعاه بتلاقي الحنية وفي حضن متملي خبيك. تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، لو تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، بتنادي إلهك ويجيلك يا أنبى بمواوي قوي، بتنادي إلهك يا أنبى بمواوي قوي. آه من تقل حمول عليا قلبي ضعيف قوي، خد بإيديا يا أنبى بمواوي قدوة روحية، صلى عشان أتمثل بيك. آه من تقل حمول عليا قلبي ضعيف قوي، عشان أتمثل بيك. لو تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، لو تشتات الحرب عليك ومشاكل تكتر حواليك، بتنادي إلهك ويجيلك يا أنبى بمواوي قوي، بتنادي إلهك ويجيلك يا أنبى بمواوي.